لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فهذا درس جديد من دروس هذا الشرح المبارك، شرح المقدمة الأجرومية. وقد انتهينا إلى منصوبات الأسماء من المنصوبات، ودرسنا المفعول به. واليوم إن شاء الله تعالى ندرس سويا المفعول المطلق. والمفعول المطلق هذا يسميه المصنف رحمه الله تعالى المصدر، لأن المفعول المطلق يكون مصدرا. فقال المصنف رحمه الله تعالى: المصدر، أي المفعول المطلق، المصدر هو الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل، نحو ضرب يضرب ضربا. قال: وهو قسمان، لفظي ومعنوي، قسم لفظي وقسم معنوي. فإن وافق معنى فعله، فإن وافق معنى فعله دون لفظه فهو معنوي، نحو جلست قعودا وقمت وقوفا وما أشبه ذلك. وإن وافق لفظه لفظ فعله فهو لفظي، نحو قتلته قتلا. هذا هو كلام المصنف رحمه الله تعالى. لأن المفعول المطلق هو المصدر، فدعونا نتساءل: ما المصدر؟ نقول: المصدر اسم يدل على الحدث مجردا من الزمن. إذن لو قلنا ضارب فهذا فعل، لماذا؟ لأنه دل على الحدث وهو الضرب معه زمن مقترنا، الحدث هنا مقترن بإيه؟ بزمن، هو الزمن الماضي أو الزمن المنتهي. إذن ضارب هذا فعل. لكن لو قلنا مثلا الضرب أوجعه الضرب هذه الكلمة اسم دل على الحدث وهو الضرب، ولكن هذا الحدث لا يدل على زمن، الضرب لا يدل على زمن مضى أو زمن حال أو زمن يستقبل، فهذا هو المصدر. وهذا إن شاء الله تعالى ندرسه في الصرف، المصادر القياسية والمصادر السماعية. لكن هنا يقول: المفعول المطلق مصدر. صحيح، لأن المفعول المطلق يكون مصدرا. فما المفعول المطلق؟ هو اسم منصوب. يبقى هذا حكمه. لو سألنا: ما حكم المفعول المطلق؟ لكان الجواب: حكمه منصوب، كما قال المؤلف، منصوب دائما. فالمفعول المطلق مصدر. ما المفعول المطلق؟ مصدر يطلق من لفظ الفعل. فلو قلنا مثلا: نجح الطالب نجح الطالب، وأردنا أن نأتي بمفعول مطلق فنأتي بمصدر هذا الفعل نجا نجاح، وهو منصوب نجاحا. نعم، نجاحا هذا هو المصدر المنصوب الذي أطلق من لفظ الايه، من لفظ الفعل. إذن يمكن أن تأتي أنت بأمثلة كثيرة على المفعول المطلق. قال الله تعالى: ورتل القرآن. ورتل القرآن ماذا؟ ترتيلا. أعرب هذه الكلمة، رتل ترتيلا، هذا مفعول مطلق. تأكد، رتل هذا فعل، وترتيلا هذا مصدر الفعل، فهذا مصدر أطلق من نفس ألفاظ الفعل رتل، فهو مفعول مطلق. مفعول مطلق ما حكمه؟ قلنا إنه من المنصوبات، منصوب، وهنا علامة نصبه الفتحة. قال الله تعالى، وقال تعالى: وكلم الله موسى ماذا؟ نعم، تكليما. كلم الله موسى تكليما. أعرب تكليما، مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الفتحة. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا. سلموا ماذا؟ تسليما. اعرف تسليما، مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الفتحة. فيفهم من هذا أن المفعول المطلق مصدر، والمصدر اسم يدل على الحدث مجردا من الزمن. فلو قلت احترم، مصدره احترام، واستفاد استفادة، وصبر صبر. هذا هو المصدر. يأتي المصدر مفعولا مطلقا فيطلق من لفظ الفعل، فتقول: نجح الطالب نجاحا، ورتل القرآن ترتيلا، كلم الله موسى تكليما، وسلموا تسليما، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، سلموا تسليما. فهذا هو المفعول المطلق، وحكمه كما سبق منصوب دائما. المفعول المطلق هذا أنواع المفعول المطلق، أنواع المفعول المطلق. المقصود بأنواعه هنا الوظائف التي يؤديها المفعول المطلق. فالمفعول المطلق أحيانا يأتي مؤكدا فنسميه مؤكد، وهو يأتي مؤكدا لفعله أو لعامله، مؤكد لعامله. كقوله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. أين المفعول المطلق؟ ترتيلا. تلاحظ أن كلمة هذه الكلمة ترتيلا جاءت لتأكيد الفعل هذا، رتله ترتيلا، فجاءت لتأكيد الفعل. فالمفعول المطلق هنا مؤكد للفعل هذا، وهو يأتي مؤكدا لفعله إذا لم يوصف أو يضف. يوصف أو يضف، ما معنى هذا الكلام؟ لا يكون بعده صفة، لا يكون بعده نعت، ولا يكون بعده مضاف إليه. قال الله تعالى وسلموا تسليما، فهذا مفعول مطلق مؤكد لفعله لأنه لم يأتي بعده صفة ولا مضاف إليه. تقول احترموا العلماء، أكمل بمفعول مطلق مؤكد لعامله مؤكد لفعله. احترموا العلماء احتراما، فأنت تؤكد هذا الفعل احترما ولم تأتي بعده بصفة ولا بمضاف إليه. طب ماذا لو جاء بعده صفة أو مضاف إليه؟ هذا يسمى المبين للنوع، مفعول مطلق مبين للنوع. تقول احترمت العلماء احتراما عظيما. لاحظ معي، هذا هو المفعول المطلق، احترمت احتراما، وجاء بعده نعت صفة، وظيفته هنا أنه بين نوع الاحترام، هذا أنه احترام عظيم. احترمت العلماء احتراما عظيما، هذا مثال على المفعول المطلق الذي جاء بعده نعت. فلو قلت مثلا وقف الجندي، لو قلت وقوفا فهذا مفعول مطلق لم يأتي بعده صفة ولا مضاف إليه، فهو مؤكد لفعله، اجعله مبينا للنوع. تقول وقف الجندي وقوفا طويلا أو وقوفا ثابتا، فهذا نعت، فهذا مفعول مطلق مبين للنوع. طب ماذا لو قلت وقف الجندي وقوف الأسد، وقوف الأسد، أعرب الأسد، وقوف الأسد مضاف إليه مجرور، إذن المفعول المطلق جاء بعده مضاف إليه، هو مضاف. فتلاحظ هنا أنه عندما قال وقف الجندي وقوف الأسد بيّن نوع الوقوف، فوقوف الأسد، وانطلق الفرس أو انطلق الفارس ضع مفعولا مطلقا، انطلاقا هذا مفعول مطلق لم يأتي بعده لا صفة ولا مضاف إليه، ليس موصوفا ولا مضافا، فهو مؤكد لفعله. يعني تقول انطلق الفارس انطلاقا، تؤكد انطلاقه. جميل، هذا اجعل هذا المفعول المطلق مبينا للنوع. نقول يمكن أن نفعل هذا بطريقتين. الطريقة الأولى أن تأتي بعده بنعت، تأتي بعده بصفة، فتقول انطلق الفارس انطلاقا سريعا مثلا، فلاحظ معي هذا مفعول مطلق، وقد وصف، جاءت بعده صفة، جاء بعده نعت، فهو مبين للنوع. يمكن أن تجعله مبينا للنوع بطريقة أخرى، تقول انطلق الفارس انطلاق السهم. لاحظ أننا حذفنا التنوين للإضافة وأضفنا انطلاق إلى كلمة السهم، فهذا مفعول مطلق، انطلاق، فهذا مفعول مطلق منصوب بالفتحة وهو مضاف، والسهم مضاف إليه. ما نوعه؟ هنا مبين للنوع لأنه بين نوع الانطلاق بالإضافة. إذن المفعول المطلق إما أن يكون مؤكدا لعامله وإما أن يكون مبينا للنوع، وإما أن يكون مبينا للعدد. مبين للعدد. مثال ذلك أن تقول ركعت ركوعين. ركعت ركوعين، فلاحظ معي أن هذه الكلمة ركوع، ركع ركوع. لو قلت ركوعا لكان مؤكدا لفعل، ولو قلت ركوعا طويلا نعم لكان مبينا للنوع. وكذلك لو قلت ركعت ركوع الخاشعين، ركوع الخاشعين وراءه مضاف إليه. لكن أنا هنا قلت ركوعيني، تلاحظ أن هذا المصدر دل على عدد مرات الفعل، أنه مرتان، فبين العدد. نقول يبين، ده هذا يبين عدد مرات الايه، مرات الفعل. يبقى إذن المفعول مطلق لا يأتي بعده صفة ولا مضاف إليه نسميه مؤكدا. المفعول المطلق يأتي بعده صفة أو يأتي بعده مضاف إليه نسميه مبينا للنوع. مفعول المطلق يبين عدد مرات الفعل نسميه مبينا للعدد. المفعول المطلق، هذه صور المفعول المطلق. المفعول المطلق يأتي نكرة ويأتي معرفا بأل، ويأتي مضافا، نكرة، وبالتالي ستجده منونا كالأمثلة التي مرت بنا. قال الله تعالى ورتل القرآن ترتيلا، وكلم الله موسى تكليما. فلاحظ هذا هو المفعول المطلق، نكرة وهو منون فهو نكرة. قد يأتي معرفا بالألف واللام كقوله تعالى فيعذبه الله العذاب الأكبر. لاحظ كلمة العذاب هذه منصوبة، فيعذبه الله العذاب الأكبر. يعذب هذا فعل مضارع مرفوع وعلامة رفع الضمة، وفاعله آت، والهاء ضمير مبني على الضم في محل نصب مفعول به، واسم الجلالة الاسم الشريف هذا هو فاعل الفعل يعذب. العذاب مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الفتحة، والأكبر نعت لهذا المفعول المطلق، فيعذبه الله العذاب الأكبر. في غير القرآن يمكن أن تقول فيعذبه الله عذابا، هذا هو المفعول المطلق. صورته معرف بالألف واللام. يأتي مضافا سواء أضيف إلى اسم أو أضيف إلى ضمير. وقد مكروا مكرهم، وعند الله مكرهم. قد مكروا مكرهم، اعرب مكر هذه. مكروا مكرا هذا مصدر أطلق من لفظ الفعل، فهذا مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الفتحة. وقد أضيف هذا المفعول المطلق إلى الضمير هذا، فالضمير هذا ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه. هذه صور المفعول المطلق، يأتي نكرة منصوب منون هكذا، ورتل القرآن ترتيلا، احترمت العلماء احتراما، استفدت من دروسي النحو استفادة، فهذا نكرة. معرب بالألف واللام كقوله تعالى فيعذبه الله العذاب الأكبر. وقد مكروا مكرهم، هذا أضيف إلى الضمير وقد يضاف إلى اسم الظاهر كما مر بك في قولنا مثلا وقف وقوف الأسد، وقوف الأسد هذا أضيف إلى كلمة الأسد وهي اسم ظاهر، لكن هنا في الآية مكروا مكرهم أضيف إلى إيه؟ إلى ضمير. المصنف رحمه الله تعالى قال وهو قسمان لفظي ومعنوي. إذن المفعول المطلق هذا منه ما هو لفظي ومنه ما هو إيه؟ معنوي. تلاحظ في الأمثلة التي ضربناها أن المفعول المطلق يوافق الفعل هذا، يوافق الفعل أو يوافق العامل، لأن العامل هذا العامل في المفعول المطلق، يعني مر بنا كلمة العامل، يعني ما الذي نصب المفعول المطلق هذا؟ الفعل هذا. وقد يكون العامل اسم فاعل، والصافات صفا، والصافات صفا، والصافات. من يعلم؟ مر بنا ان الواو دي واو القسم، فواو القسم حرف جر و مبني على الفتح لا محل له من الاعراب، والصافات مقسم به مجرور بواو القسم وعلامة الجر الكسرة، والصافات. يا أحبة إنما ندرس النحو لنستجلي معاني القرآن الكريم لنعرب القرآن، فإن القرآن عربي، يعني أنت عندما تقول والصافات تلحظ القسم الموجود هنا. صف هذا مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الفتحة. لو سألناك ما العامل في نصب المفعول المطلق هنا؟ هنا ليس هنا فعل مثل رتل وكلم ويعذب، وإنما هنا الصافات. إن شاء الله تدرسون في الصرف اسم الايه؟ اسم الفاعل، ويعمل في اسم الفاعل اسم الفاعل الفعل، ويعمل فيه المصدر، فإن جزاءكم جزاء موفورا. جزاء جزاء جزاء، فجزاء هذا مصدر وجئنا منه بمفعول ايه؟ مطلق. فالعامل إما يعني أن يكون فعلا أو يكون مصدرا أو يكون اسم فاعل أو يكون صفة مشبهة أو يكون اسم تفضيل، فيأتي المفعول المطلق هذا موافقا للعامل، موافقا له في اللفظ والمعنى. قال فإن وافق لفظه لفظ فعله فهو لفظي، وافق لفظ المفعول المطلق لفظ فعله، أو لفظ عامله أفضل، لأن العامل لا يكون فعلا فقط كما رأيتم، وبالتالي نقول إذا وافق المفعول المطلق لفظ عامله، نلاحظ رتل ترتيل، الصفات صفة، جزاؤكم جزاء، فيعذب العذاب، مكروا مكر، وقف وقوف، فهذا هو الذي سماه المصنف اللفظي، مفعول مطلق إيه؟ لفظي. إذن يمكن، هل يوافق لفظ عامله أو يوافق معناه؟ إذن سينقسم عندنا المفعول المطلق إلى لفظي ومعنوي. فما هو اللفظي؟ ما وافق لفظه لفظ عامله أفضل، لأن العامل لا يقتصر على الفعل فقط. انتصر الجيش، ضع مفعولا مطلقا هنا. سنأتي بمصدر هذا الفعل انتصر انتصار، ونأتي به منصوبا فنقول انتصارا. انتصارا هذا مؤكد لعامله. طب لو قلنا انتصارا عظيما مبين لنوع الانتصار، أو الانتصار الأبطال يبقى أيضا مبين للنوع. انتصر الجيش انتصارين مبين لإيه؟ للعالم. ولاحظ أن المفعول المطلق هذا أطلق من لفظ الفعل أو من لفظ العامل، أو وافق المفعول المطلق حروف إيه؟ لفظ الفعل. إذن هذا هو المفعول المطلق اللفظي، مفعول مطلق لفظي. المعنوي ما وافق معنى عامله، عامله لا لفظه، هذا يسميه هنا المفعول المطلق المعنوي. مثل مثل له جالست. أنت إذا أردت أن تأتي بمفعول مطلق قلت جلست إيه؟ جلوسا، هذا لفظي. لماذا؟ لأن الجلوس مصدر وافق الفعل في حروفه فهو مفعول مطلق لفظي. طب ماذا لو قلت جلست ثم قلت قعودا؟ القعود مرادف للإيه؟ للجلوس، فيه معنى للجلوس. إذن هذا مفعول مطلق معنوي. إذن المفعول المطلق إذا وافق عامله في اللفظ قلنا هذا مفعول مطلق لفظي، وإذا وافقه في معناه قلنا هذا مفعول مطلق معنوي. وهذا ما يسمونه النائب عن المفعول المطلق، أو نائب المفعول المطلق. فما الذي ينوب عن المفعول المطلق؟ ما الذي ينوب عن المفعول المطلق؟ إن شاء الله تعالى سنرى الآن صورا من المفعول المطلق المعنوي، أو صورا من نائب المفعول المطلق. ما ينوب عن المفعول المطلق وهو ما يسميه المصنف المفعول المطلق المعنوي؟ ينوب عن المفعول المطلق نعته، صفته. مثال ذلك أن تقول انتظرتك انتظارا. أعرف بانتظارا مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الفتحة. لو قلنا انتظارا طويلا، أعرب طويلا نعت منصوب وعلامة نصبه الفتحة. هو لن يقول انتظرتك انتظارا طويلا، سوف يقول انتظرتك طويلا، ويطلب منك إعراب طويلا. انتظرتك طويلا، أعرب كلمة طويلا. نقول انتظرتك طويلا، هذه ربما يعني يدور في خلد المبتدئ أنها حال. لا ليست حالا، لأن الحال متغيرة. فهل المعنى كيف انتظرتني؟ ف فيكون الجواب انتظرتك حال كوني طويلا وقبل أن أنتظرك قبل أن أنتظرك كنت قصيرا، وبعد انتظاري لك مثلا سأعود قصيرا مرة أخرى. لا لا لا، وإنما المعنى انتظرتك انتظارا طويلا. فلما حذف المفعول المطلق أقام النعت إيه مقامه، وهذا سيعرب هكذا نائب، يعني في كتب التراث يقولون نائب عن المصدر في باب المفعول اللي في باب المفعول اللي المطلق، يعني يعبر كل منهم بطريقة في إعراب طويلا هذه، يقول نائب عن المصدر، يعني هو نائب عن المصدر انتظار في باب المفعول الايه المطلق. او لو قلت نائب عن المفعول المطلق وله نفس الحكم منصوب وعلامة نصبه الفتحة. معنى يا عباد الله انتظرتك طويلا، سعينا للنجاح سعيا. لو قلت لك هذا مفعول مطلق أطلق من ألفاظ حروف من حروف الفعل هذا سعينا سعيا، اجعل المفعول المطلق هذا نائبا، يعني أو أنب عن المفعول المطلق هذا صفة، تقول سعينا للنجاح. لو وصفت السعي هذا فقلت حثيثا، فستقيم الصفة مقام المفعول المطلق حثيثا، ويطلب منك إعراب حثيثا، تقول سعينا للنجاح سعيا حثيثا. إذن حثيثا هذا ناب عن المفعول المطلق، ناب عن المصدر. طب ما سبب نيابته أو ما وجه النيابة أنه صفة له؟ ينوب أيضا عن المفعول المطلق مرادفه. ما معنى مرادفه؟ معناه كالأمثلة التي ضربها المصنف عندما قال قمت وقوفا، وحقه أن يقول قمت قياما أو يقول جلست جلوسا، فجاء بالمرادف للكلمة، فمرادف الجلوس القعود، ومرادف القيام اللي الوقوف، فهذا مرادف له. تقول مثلا تقهقر الجيش، تقهقر الجيش، المصدر تقهقرا، تعرف تقهقرا مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الفتحة. طب ماذا لو قلنا تقهقر الجيش وكأنك شعرت أن السامع عندما يسمع تقهقر أو القارئ حين يقرأ تقهقر الجيش يريد أن يعرف ما معنى تقهقر، تقول تقهقر الجيش رجوعا، أو تقهقر الجيش هزيمة، فيطلب منك إعراب رجوعا أو هزيمة، تقول نائب عن المفعول المطلق. طب ما سبب نيابته؟ نقول لأنه معناه مرادفه، الرجوع مرادف للتقهقر، أو أنت تقصد بالتقهقر الهزيمة، فالهزيمة مرادفة للتقهقر، فهذا نائب عن المفعول المطلق لأنه مرادف له. كذلك ينوب عن المفعول المطلق كلمة كل، أو غير كل، يعني ليست كل هي المقصودة لذاتها، وإنما كل أو أي اسم تفضيل مثل أشد، أبلغ. إذا جئنا بعدها بمصدر اللي بمصدر الفعل، احترموا العلماء، قلنا احتراما هو المفعول المطلق منصوب علامة نصبه الفتحة. ماذا لو قلنا احترموا العلماء كل الاحترام؟ كل الاحترام، اعرب كل هنا، كل هنا نائب عن المفعول المطلق لانها جاءت مضافة الى الاحترام الذي هو مصدر الايه، مصدر الفعل، والاحترام مضاف اليه مجرور وعلامة جره الكسرة. طيب سوف اقول احترموا العلماء اشد الاحترام، كذلك ايضا احترموا العلماء ابلغ الاحترام. وهذه الكلمات ليست مخصوصة بمعنى ان كل او اشد او ابلغ، وانما اسم يضاف الى مصدر الايه، الى مصدر الفعل، وبالتالي هذا نائب عن المفعول المطلق منصوب وما بعده مضاف ايه، مضاف اليه. سنستطرد هنا استطرادة يسيرة لان كلمة كل مرت علينا في مواضع ايه، في مواضع كثيرة كلمة كل. فلو قلنا مثلا احترموا كل العلماء وقلت احترموا العلماء كلهم واحترموا العلماء كل الاحترام واحترموا العلماء كل وقت. فأعرب كلمة كل في الأمثلة السابقة. أحترم الفاعل مستتر وجوبا تقديره أنا، وأحترم أنا كل هذا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. طب في المثال الثاني أحترم العلماء كلهم، كيف تعربون كلهم وقد مر بكم الدرس؟ تعربونها ماذا؟ نعم، ما هي مفعول مطلق، أقصد توكيد، كلمة كلهم توكيد للعلماء، توكيد معنوي، معنوي العلماء كلهم توكيد معنوي منصوب وعلامة نصبه الفتحة. طب احترم العلماء كل الاحترام، هذا درسنا؟ نعم، لقد أضيفت إلى مصدر الفعل فصارت نائبا عن المفعول المطلق منصوب وعلامة نصبه الفتحة. تقول احترم العلماء كل وقت، إذا أضيفت كل إلى زمن، كل ليلة، كل عشاء، فهذا زمان، فتنوب هي عن ظرف الزمان، فهي نائب عن ظرف الزمان، نائب عن الظرف منصوب وعلامة نصبه الفتحة. وإن شاء الله تدرسون في المنصوبات الظروف، هذا ينوب عن ينوب عن الظرف. إذن ما الذي ينوب عن المفعول المطلق؟ ينوب عنه صفته ومرادفه وكلمة كل أو أي اسم تفضيل أو أي كلمة تضاف إلى مصدر مصدر الفعل. ينوب عن المفعول المطلق أيضا الإشارة إليه، الإشارة إليه أي الإشارة إلى المفعول المطلق. تقول مثلا أحبك حبا، فيكون إعراب حبا ماذا؟ مفعول مطلق، والمفعول المطلق منصوب وعلامة نصبه الفتحة. فمن الممكن أن تقول أحبك هذا الحب لأنك مثلا، لأنك أخي في الله مثلا. فأعرب اسم الإشارة هذا، أعرف اسم الإشارة. فلاحظ أن الإشارة إلى الإيه؟ إلى الحب الذي هو مصدر للفعل أحب، مفهوم؟ هذا اسم إشارة، أشرنا إلى الحب الذي هو مصدر للفعل، فسوف نعرب اسم الإشارة. اسم إشارة معرب أم مبني؟ نعم مبني. مبني على ماذا؟ على السكون، الألف ساكنة، مبني على السكون. ما موقعه من الإعراب؟ في محل نصب، نصب ماذا؟ نائب عن المفعول المطلق. لماذا؟ لأنه إشارة إلى المفعول المطلق. مر بنا إعراب كلمة الحب بعد اسم الإشارة، كيف نعرب الحب؟ أيوة صحيح، بدل مطابق، بدل مطابق، تراجعون الذاكرة، اسم إشارة بعده معرب بالألف واللام، وهذا المعرب بالألف واللام يقوم مقام اسم الإشارة، فهذا بدل مطابق، وبالتالي هذا محله النصب، فهذا بدل منصوب من التوابع وعلامة نصبه الفتحة. أقدرك تقديرا، فتقديرا مفعول مطلق، فلو قلت أقدرك هذا التقدير لإخلاصك في العمل، أقدرك هذا التقدير، فهذا اسم إشارة ناب عن المفعول المطلق. كذلك ينوب عن المفعول المطلق الضمير العائد عليه، الضمير العائد على المفعول المطلق. إذن نحن نتصور أن الجملة فيها مفعول مطلق، وأن الجملة فيها أيضا ضمير يعود على هذا المفعول المطلق. مثاله مثلا تقول مثلا أحبك حبا لا أحبه أحدا غيرك مثلا، فهذا مفعول مطلق، هذا مفعول مطلق. نحن لا نتحدث عن المفعول المطلق الآن، نحن نتحدث عن نائب المفعول المطلق أو ما ينوب عن المفعول المطلق. فما الذي ينوب عن المفعول المطلق؟ هذا الضمير، الضمير هذا أحبه، فالهاء ضمير مبني على الضم، تقول هو في محل نصب نائب عن المفعول المطلق. قال فأعذبه في سورة المائدة، أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالم. فأنت تريد إعرابها هذا الجزء من الآية، أعذب فعل مضارع مرفوع وعلامة رفع الضمة، أعذبه الهاء عائدة على من كفر بعد ذلك، إذن فالهاء ضمير مبني في محل نصب مفعول به، عذابا هذا مفعول مطلق لفظي، تلاحظ أعذب عذابا، لا أعذب لا نافية، لا تؤثر على الفعل المضارع حرف نفي لا محل له من الإعراب، أعذب فعل مضارع مرفوع وعلامة رفع الضمة، لكن أعذبه الهاء أعذب العذاب، لو كانت الجملة أعذبه عذابا لا أعذب لا أعذب عذابا لكان هذا مفعولا مطلقا، فالهاء عائدة على المفعول المطلق، فهي ضمير مبني في محل نصب مفعول مطلق. ما الذي ينوب أيضا عن المفعول المطلق؟ ينوب عنه عدده، عدده أنت تقول ركعت ركوعا، هذا مفعول مطلق، وقلنا تقول ركعت ركوعين، ركوعين، فهذا مفعول مطلق مبين للعدد. ماذا لو قلت ركعت أربعا؟ كيف ستعرب هذا العدد؟ ركعت أربعا، نعم، هذا نائب عن المفعول المطلق لأنه عدد منصوب علامة نصبه الفتحة. يعني لو قلت مثلا صمت خمسا، يبقى خمسا هذه إيه؟ نائب عن المفعول المطلق. ما الذي ينوب أيضا عن المفعول المطلق؟ اسم المصدر. الليلة عرفنا المصدر اسم يطلق من الفعل، يعني يدل على حدث ليس فيه زمن، فنقول فهم فهما وانتصر انتصارا واحترم احتراما وأنتج إنتاجا وأكرم إكراما وقدره تقديرا ورتله ترتيلا، هذا إيه؟ هو المصدر، حتى ندرسه إن شاء الله تعالى في الصرف سويا بإذن الله تعالى. وأنا أرجو أن يطيل سبحانه وتعالى العمر حتى إذا فرغنا من هذا الشرح المبارك نحاول إن شاء الله تعالى أن نعطي ملخصا في الصرف حتى تكتمل الصورة، لأن النحو كما ترون له علاقة وثيقة بالصرف. فالمصدر عرفناه، رتل ترتيل، استمع استماع، انتصر انتصار، استغفر استغفار. فما اسم المصدر؟ هو كالمصدر تماما، ولكنه أقل حروفا من الفعل. يعني مثلا أقل حروفا من المصدر، فأقول مثلا كلم، مصدر كلم إيه؟ مر بنا تكليما، يعني سنترك هذا التنوين ونعد حروف تكليم: التاء والكاف واللام والياء والميم، خمسة أحرف. ماذا لو قلنا كلم كلاما؟ هذا هو اسم الايه؟ المصدر. فلو قلنا مثلا كلم محمد صديقه كلاما، يبقى إذن كلاما هذا نائب عن المفعول المطلق لأنه اسم ليه؟ المصدر. وردت له أمثلة شواهد في القرآن الكريم، قال الله تعالى: والله أنبتكم من الأرض. الفعل أنبت على وزن أفعل، مصدره على وزن إفعال، يعني مصدره إنبات، إنباتا، لكن هذا هو المصدر إنبات، همزة مكسورة نون باء ألف تاء، هذه حروفه. قال الله تبارك وتعالى نباتا، فهذا اسم المصدر ويعرب نائبا عن المفعول المطلق في باب المصدر. إيه سبب النيابة؟ عندنا صفته، مرادفه، الإشارة إليه، ما أضيف إليه، عدده، الضمير العائد عليه، هذا اسم الإيه؟ المصدر. كيف تعرف اسم المصدر؟ بأنه فيه معنى المصدر ولكن حروفه أقل من حروف الإيه؟ المصدر. هذا تكليم، هذا كلام، هذا إنبات، هذا إيه؟ نبات. سلم، رأينا في آية الأحزاب سلموا، المصدر إيه؟ تسليم. فماذا لو قلت سلم سلاما؟ يبقى هذا نائب عن المفعول الإيه؟ المطلق، لأنه اسم المصدر. ما الذي ينوب عن المفعول المطلق أيضا؟ وبه إن شاء الله تعالى نختم. ينوب عن المفعول المطلق آلته، يعني آلة الفعل. فلو قلت مثلا طعن اللص صاحب البيت وطلب منك أن تأتي بمفعول مطلق، تقول طعنا مؤكد لعامله، وطعنا شديدا غائرا مبين للنوع، وطعنتين مبين للعدد. جميل. طب لو قلنا طعن اللص صاحب البيت خنجرا، أعرف خنجرا، لعل كلمة خنجرا كيف تعرب؟ المبتدئ لعله يقول اللص فاعل صاحبة مفعول والبيت مضاف إليه وخنجرا مفعول به ثاني. نقول لا، هل الطعن وقع على الخنجر؟ وإنما وقع الطعن به. نعم، هو يقصد أن يقول طعن اللص صاحب البيت طعنا، لكنه أناب عن المفعول المطلق الآلة التي أدت الطعن خنجرا. فنعرب خنجرا كيف نعربها؟ نعربها كذا، نائبا عن المفعول المطلق، منصوب وعلامة نصبه الفتحة. ما سبب النيابة؟ أنها آلة آلة الفعل. كأن تقول مثلا ضربت المقصرة كفا قبضة عصا، فتعرب عصا هذه نائبا عن المفعول المطلق لأنها آلة آلة الضرب. بهذا يعني نكون قد انتهينا من الدرس. نراجع سويا ما قلناه اليوم. إن شاء الله تعالى درسنا سويا أحد منصوبات الأسماء، ما هو؟ المفعول المطلق، أو ما سماه المصنف المصدر، لأن المفعول المطلق مصدر. فما المصدر؟ اسم يدل على الحدث مجردا من الزمن. مثل له، أنا أتيك بالفعل وتأتي أنت بالمصدر، نقول استعد. ما المفعول؟ ما المصدر؟ استعداد. صبر، صبر. فاز، فوز. يا كما كقول المنافقين فيما حكاه القرآن، يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا. كيف تعربون فوزا؟ قال الله تعالى فوزا عظيما. ما نوع المفعول المطلق؟ مبين للنوع لأن بعده صفة. هذا هو المصدر. فالمفعول المطلق مصدر، وهو مصدر منصوب. وهذا هو الفرق بين المفعول المطلق وعامة المصادر، لأن المصدر كلمة تقع في مواقع مختلفة من الإعراب. يعني أنت تقول مثلا الصبر ضياء، أليست كلمة الصبر مصدرا؟ نعم، تعربها ماذا؟ مبتدأ، هذا مبتدأ مرفوع. فالمصدر يقع مواقع مختلفة جدا من الإعراب، لكن قال لك هنا هو مصدر منصوب. مصدر منصوب، ومصدر منصوب وضع له قيدا آخر، فقال الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل. يعني تقول صبر الماضي، يصبر المضارع، صبرا هذا هو المصدر. فالمفعول المطلق مصدر منصوب ويطلق من ألفاظ الفعل. المفعول المطلق مثل له، احترمت والدي احتراما، بررت والدي برا عظيما، أحب النحو العربي حبا جما، وتحبون المال حبا، تحبون حبا حبا جما، فهذا مفعول مطلق مبين لليه للنوع. هذا هو المفعول المطلق. ما حكمه يعني من ناحية الإعراب؟ مرفوع، منصوب، مجرور؟ منصوب دائما، المفعول المطلق منصوب دائما. المفعول المطلق يأتي في صور، فيأتي نكرة منونا كقوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، صلوا عليه وسلموا تسليما، ويأتي مضافا إلى الضمير أو مضافا إلى اسم ظاهر، ويأتي أيضا معرفا بالألف والإي واللام. المفعول المطلق إن جاء ليس بعده صفة، لم يوصف وليس بعده مضاف إليه، فهو مؤكد لعامله، يؤكد العامل. فإن جاء بعده صفة أو جاء بعده مضاف إليه بين النوع، وإن دل على العدد فهو مبين للعدد. المفعول المطلق مؤكد لعامله، مبين للنوع، مبين للعدد. المفعول المطلق هذا ينوب عنه أو هو قسمان كما قال المصنف: مفعول مطلق لفظي، وهذا الذي نسميه نحن المفعول المطلق. احترمت والدي احتراما، قدرت العلماء تقديرا، فهذا هو المفعول المطلق اللفظي. فإن جاء بمعنى الفعل أو بمعنى العامل سميناه نائبا عن المفعول المطلق. وسألنا أنفسنا ما الذي ينوب عن المفعول المطلق، فظهر لنا أن المفعول المطلق ينوب عنه صفته: انتظرتك طويلا، سعينا للنجاح حثيثا، أحترمك جدا، يعني احتراما احتراما جدا. صفته ومرادفه: تقهقر الجيش هزيمة، أو تقهقر الجيش رجوعا، أو فرحت بنجاحي سرورا، أن الفرح والسرور، فرحت بنجاحي جدلا، يبقى هذا مرادفه. الإشارة إليه، كلمة كل أو أشد أو أي اسم تفضيل مضاف إلى المصدر: أحترمك كل الاحترام وأقدرك أبلغ التقدير. كذلك الضمير العائد عليه ينوب عنه أيضا عدده، وينوب عنه آلته، وينوب عنه اسم اسم المصدر. فاعرف هذا ينفعك الله سبحانه وتعالى به. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما قلنا وسمعنا، ولا تنسوا أن تشاركوا هذه المقاطع فلعل فيها فائدة لإخوانكم. جزاكم الله خيرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.